الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب السجود على سبعة أعظم. ثم قال: باب السجود على الأنف. وهذه الترجمة التي ترجم بها فقال: باب السجود على الأنف، بعد قوله: باب السجود على سبعة أعظم. وعلم من حديث قبيصة عن طريق ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يسجد على سبعة أعظم، وهذه السبعة أعظم منها الجبهة مع الأنف. لكن أفرد السجود على الأنف لأنه وجد في خلاف بين العلماء، فكأنه لما قال على سبعة أعظم على الجبهة فكأنه ذكر الأنف بدلا من الجبهة، يعني الجبهة مع الأنف. الجبهة اتفق العلماء على وجوب إصابة الأرض، على وجوب إصابة الأرض بالجبهة، واختلفوا هل يتعين في الأنف أن يصاب الأرض به في حال السجود أو أنه أمر مسنون. فقد ذكرنا المشهور من مذهب الإمام مالك أن السجود على الجبهة واجب وعلى الأنف مستحب، لكن مع ذلك يقولون إنه إن ترك السجود على الأنف أعاد الصلاة بوقته، كما صرح به الشيخ خليل بقوله: وسجد لترك أنفه بوقته. ولأجل وجود الخلاف في ذلك أفرده بباب. وكما مر علينا أن البخاري فقهه في تراجمه قال: أمرت أن أسجد على سبعة أعظم على الجبهة، وأشار بيده على أنفه واليدين والركبتين وأطراف القدمين، ولا نكفت الثياب والشعر. يؤخذ من هذا الحديث أنه لا بد من إصابة الأنف على الأرض كما يصيب بجبهته الأرض، اللهم إلا إذا منع من ذلك مانع من شوك أو حر أشبه ذلك، فإنه يجافي أنفه على شيء دون الأرض. نعم. باب السجود على الأنف والسجود على الطين. حدثنا موسى قال: حدثنا عمام عن يحيى عن أبي سلمة قال: انطلقت إلى أبي سعيد الخدري فقلت: ألا تخرج بنا من دخلي نتحدث؟ فخرج فقال: قلت: حدثني ما سمعت من النبي، ما سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة القدر. قال: اعتكف رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 دول من رمضان، واعتكفت معه، فأتاه جبريل فقال: إن الذي تذكر أنا متى؟ وسلم أو سفاء فاعتكفنا معه فأتاه جبريل فقال إن الذي تفره أمامك. فقام النبي صلى الله عليه وسلم خطيبا صريحا عشرين من رمضان فقال من كان اعتكف مع النبي صلى الله عليه وسلم فليرجع فإني أريد ليلة القدر وإني أسيدها وإنا في العشر الأوائل في ظهر وإني رأيت لأني أسجد في ظهر وماء وكان سقف المسجد بين النخل وما نرى في السماء شيئا فجاءت قزعة فوطئنا فصلى بها النبي صلى الله عليه وسلم حتى رأيت أثر الدين والماء على جبهتي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنبته تفضيل أولياء. نعم. نعم، هذه الترجمة التي ترجم بها البخاري فقال باب السجود على الأنف والسجود على الطين أخص من الترجمة التي قبلها، وكأنه يشير البخاري إلى تأكد السجود على الأنف بدليل أنه لم يمنعه وجود الطين والماء من السجود. عرفنا؟ فهذا كأن البخاري يشير إلى تأكد يعني أن يصيب المصلي الأرض بجبهته وأنفه بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد في الماء والطين فلم يترك إصابة الأنف والجبهة الأرض مع وجود الطين. طيب، وهذا الحديث الذي ساقه البخاري رحمه الله تحت هذه الترجمة صريح في وجوب السجود على الجبهة مع الأنف، وأن ما ذكره المالكية من استحباب السجود على الأنف فهذا قول ضعيف. ويؤخذ من هذا الحديث استحباب ترك الإسراع إلى إزالة ما يصيب جبهته وأنفه من التراب ومما يعلق بجبهته وأنفه من شيء من غبار أو تراب أو طين، لأن الصحابة رضي الله عنهم رأوا ذلك على وجهه على جبهته وأنفه أثر له الماء والطين، فهذا فيه دليل على أنه ليس من الأمر المستحب والمرغب فيه أن يزيل الإنسان ما علق بجبهته وأنفه بهذه السرعة. يمكن إذا انصرف من المسجد يزيل لأنه لا حاجة إلى وجود الغبار أو التراب في جبهته وأنفه بعد أن خرج من الصلاة، لكن لم يكن يمسح ذلك بعد الصلاة. وبعض الناس يفعل يمسح التراب وهو في الصلاة، وش سجد؟ ثانية فهذا عبث لا حاجة إليه، ولا لا؟ لا حاجة، لكن عقب الصلاة أيضا لا يبادر بمسحه حتى يفرق ويخرج فيمسح. نعم، هذا الحديث فيه فوائد: حرص النبي صلى الله عليه وسلم على الانقطاع للعبادة لقوله اعتكف رسول الله صلى الله عليه وسلم عشر الأول من رمضان واعتكفنا معه، وقال له جبريل إن الذي تطلبه أمامك فاعتكر شغل. ما المراد إن الذي تطلبه أمامك؟ ها، ليلة القدر، فكأن جبريل أخبر أنها في العشر الأواخر، قال له قدم شوي فاعتكف ليه العشر الأوسط واعتكفنا معه، ثم جاء جبريل فقال إن الذي تطلب أمامه فاعتكف العشر الأخيرة، وكان يعتكف العشر إلى أن انتقل إلى الله عز وجل. وفيه أن أرجى ليالي القدر، أي أرجى الليالي لليلة القدر هي العشر الأواخر، وأرجاها الأوتار منها، وأرجى الأوتار ليلة 27. شوف تعبير العلماء، يقولون أرجى أرجاها، لكن العامة ماذا يقولون؟ يقولون ليلة القدر في ليلة 27. ولذلك تجدهم في الحرم يأتون بأكثر من عمرة في ليلة واحدة، حتى إنه يقسم شعر رأسه أربعة أربعة، فيحلق الربع الأول لعمته فيعتبر عنها، ثم يعتمر لخالته فيحلق الربع الثاني، وهذه لأمه وهذه لأبيه، وربما ينسى نفسه ظنا منه أن هذه الليلة في ليلة القدر 100%. ولو كان الرسول عليه الصلاة والسلام يحب أن يعينها لعينها، لكن لم يعينها لحكمة عظيمة. ما هي؟ لأجل أن يجتهد الناس في جميع الليالي. هل لهذا نظير في الشريعة؟ يعني الشارع لا يعين شيئا ما لأجل أن يجتهد الناس في العبادة؟ ساعة الجمعة لم يعينها عليه الصلاة والسلام لأجل إيه؟ أن لا يتحرى الناس تلك الساعة فيفوتهم أجر عظيم بأنهم لا يدعون الله إلا في ذلك الوقت. نعم، هذه حكم عظيمة. وفي هذا الحديث من الفوائد أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يمنعه الماء والطين من أن يسجد كما أمره الله عليه الصلاة والسلام. طيب، في قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث كأني أسجد في طين وماء، رأيت كأني أسجد في طين وماء، ما المراد بالرؤية؟ الرؤية المنامية، ورؤية الأنبياء حق، ولذلك رأى تعويل رؤياه لما نزل المطر فسجد في الماء والطين. فقوله كأني ليس على الشك، بل المراد به على التحقيق. ولذلك لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لرويفع لعل الحياة تطول بك، فهنا أنه تحقيقا تطول الحياة به، لأن لعل في كلام الله ورسوله على التحقيق، لأن الرسول لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، وإذا كان ما يقوله وما يفعله وحي من عند الله فلا يمكن أن يقال في وحي الله ما يوجب الشك، بل كله يقين. طيب، اقرأ. باب نحو الثياب وشدها، ومن ضم إليه ثوبه إذا خاف أن تنكشف عورته. حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن أبي حازم عن سالم بن سعد قال كان الناس يصلون مع النبي صلى الله عليه وسلم وهم عاقلون كذلك من الصغر على رقابهم، فقيل للنساء لا ترفعن رؤوسهن حتى يستوي الرجال. نعم، كان الصحابة رضي الله عنهم غالبهم فقراء، وكانوا في شظف من العيش وقلة من ذات اليد، فكان الواحد منهم لا يجد أكثر من إزار. وتذكرون قصة الرجل الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله زوجنيها إن لم يكن لك بها رغبة. المرأة التي وهبت نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم والرسول صوب نظره فيها فلم يرغب فيها فقال زوجنيها. فقال ما عندك من مال تصدقها إياه؟ قال إزاري هذا. سبحان الله، وهم في غاية من الشكر وغنى النفس، وهو الواحد منهم لا يملك إلا إزارة وهو قائم بما فرض الله عليه، شاكر مطمئن النفس مرتاح الضمير. والواحد منا إذا لم يكن له طعام 10 أيام من اليوم، 10 أيام، فإنه يجد من القلق والضجر، وربما يفكر في طعام الشهر القادم ويقول ماذا أفعل، والشركة ستوقفني في نهاية هذا الشهر، وبينه وبين الشهر 20 يوما، يجزع ويخاف ويحصل له دجر وحزن على فوات الدنيا، وهؤلاء لا يملكون شيء. وجاء في البخاري أن رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي معه فسمع النبي صلى الله عليه وسلم فرقعة وصوتا غريبا، فقال ما هذا؟ فقال عبد الرحمن بن عوف رجل من أصحابك لم يجد ثوبا إلا جدي جلد جدي فلبسه وأتى الصلاة به. نعم، في جلد عنده بتاع غزالة قديم لينه شوية بالزيت ولفلف عليه وأتى يصلي، فهذا الصوت الذي تجد من ذلك. فتغير وجه النبي صلى الله عليه وسلم وأمرهم بالصدقة، فكل جاء له بثوب، حتى حصل له من الأثواب ما لم يكن لأغنيائه. شو الناس كانوا كيف؟ هسي لو قالوا مسكين دايلو جلابية، جلابية واحدة، الله، بس أنا عندي 10 لكن بسيط ما تكفين، وهذا يقول عندي 20 وما عندي ثوب زائد حتى أتصدق، بس أنا عندي 20 وما تكفيني، حقيقي ما تكفيني 20. لو لقيت 21 كان أديهم لواحد 20. وهذا يقول لي 7 إمامة ولو كانت 8 لأعطيته 8. سبحان الله. قال فخرج من المسجد وهو أكثرنا ثوبا، يعني دولابه يتملي، ده لو كان عنده دولاب. على كل حال الله يكون في العون. شاهد، كان الواحد منهم له ثوب واحد فيعقد الإزار على كتفه لأجل أن الإزار قصير ويخشى أنه إذا سجد انكشف، فلا بد يعقد الإزار في وسطه أو في مكان لا يحصل به انكشاف عورته. ولما رأى النبي صلى الله عليه وسلم من الناس هذا وأن أزرهم تضيق عنهم وليست واسعة حتى تغطي عوراتهم، أمر للنساء أن لا يرفعن رؤوسهن من السجود حتى يستوي الرجال جلوسا. الله أكبر. ليش؟ لأنه ربما بدت عورات النساء، وهذا فيه دليل على أنه لم يكن بين الرجال والنساء في ذلك الوقت سواتر بين الرجال والنساء، لكن أقام الناس هذه الستر وهذه الحواجز لأجل فساد هذه الأزمنة، وأن الناس ليس لهم من الوازع الديني ما يكون سببا لكفهم عما حرم الله واطلاعهم على عورات الناس النساء، أو اطلاع النساء على عورات الرجال، فلا بد من إيش؟ من هذه الحواجز وهذه الستر لأجل أن يكون بين الرجال والنساء ما يمنع الاستطراق أو ما يمنع الاستطراق والرؤية. فالإمام البخاري أراد بهذه الترجمة أن النبي صلى الله عليه وسلم قد صح عنه النهي عن كفت الثوب والشعر كما تقدم، وأن هذا النهي محمول على حال السعة، وأن حال الاضطرار ليست داخلة في النهي. هذه أسرار كتاب البخاري، إذا ذكر أحاديث فإنه يتبعها ببعض الأحاديث التي تقيدها أو تخصصه. فالنهي عن كفت الثوب صريح في أنه لا ينبغي أن تكفت هذه الثياب ولا أن تعقد الأزر، لكن في حال الاضطرار يجوز إذا خشي انكشاف العورة وكان الإزار ضيقا، ولذلك قال باب عقد الثياب وشدها، مع أنه كفها وشدها منهي عنه بما تقدم من الأحاديث، ومن ضم إليه ثوبه إذا خاف أن تنكشف العورة، لأن هذه حال الضرورات، والضروريات تبيح المحظورات. هذا المقصود من الترجمة وذكر الحديث بعدها. ويعتبر هذا الحديث أصل من أصول سد الذرائع المفضية إلى المحرم. اقرأ. باب لا يكف شعرا. حدثنا ابو العمال قال حدثنا حماد بن عبيد عن عمرو بن دينار عن طاووس بن عباس قال امر النبي صلى الله عليه واله وسلم ان يسجد على سبعه عظم ولا يكف ثوبه ولا شعره ولا شعره. نعم هذا واضح. باب لا يكف ثوبه في الصلاه. حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا عبادة عن عمرو عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال امرت ان اسجد على سبعه لا اكف شعرا ولا ثوبا. باب التصديق والدعاء في السجود. حدثنا مسدد قال حدثنا. طيب ما هي المناسبه بين انه يسجد على سبعه اعضاء ولا يكف الشعر ولا الثوب؟ ما هي المناسبه؟ المناسبة ظاهرة. نعم. إنه إذا سيع سرعة الظن هذا ينبني عليه إنه يتفرع بعض ثوبه. كما أنه يزود على سبعة أعضاء أيضا يجعل شعره أيضا متدلي كأنه ساجد معه. لأن الشعر أين هو؟ الرأس. والرأس قد سجد بأشرف ما فيه وهو الجبهة والأنف، والشعر إنما هو في الرأس، فهو تابع للرأس والجبهة والأنف، فيسجد كما سجدت الجبهة والأنف. وكذلك الثوب، لما سجد البدن الثوب إنما هو على جميع البدن، ومن البدن اليدان والركبتان والقدمان، فيسجد الثوب تبعا لذلك. هذه الحكمة من ذكر هذا مع هذا. نعم. باب التسبيح والدعاء في السجود. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن سفيان قال حدثني منصور بن معتمر عن مسلم بن سليم ابي طلحه عن مسرور عن عائشه رضي الله عنها انها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر ان يكون في الركوع والسجود سبحان الله وتعالى وحمدك اللهم اغفر لي لتأول القرآن. نعم. باب التسبيح والدعاء في السجود. المراد أنه يجمع بينهما، يجمع بينهما، فيسبح يقول سبحان ربي الأعلى وسبحان سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، ويدعو أيضا، فإن الموضع موضع دعاء. والتسبيح قول سبحان اسم مصدر من التسبيح، سبحان اسم مصدر من التسبيح. والآن نسأل سؤالا في العربية ونقول ما هو الفرق بين المصدر واسم المصدر؟ أجيبوا يا جماعة، ولا ما سمعتم بالمصدر ولا باسم المصدر؟ أنتم طلاب يعني سمعتم أكيد، لكن الإنسان ما يستحي في مجلس العلم يجيب بالظن واليقين والشك، جائز. الذي يظهر لك قله، ولو تقول الفرق بينهما السواد والبياض. طيب ما الدليل على أنه يجيب باليقين والشك والظن؟ أليس الله يقول ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا؟ هذه الآية لا حجة فيها فيما إذا سئل الشخص أن يجيب باليقين والظن والشك، لأن الآية في مقام التعليم، في مقام الفتية والإخبار بالحكم الشرعي للعمل به، تصديقه إذا كان خبرا والعمل به إذا كان أمرا ونهيا. أما في مجلس المذاكرة في العلم فإذا سئل يجيب بما غلب على ظنه، وقد يكون شاكا، وقد يكون ظنا راجحا، وقد يكون متيقنا. الدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للصحابة أي شجرة كالمسلم؟ فوقع الناس في شجر البوادي، أحين قالوا السنط، أحين قالوا كذا، أحين قالوا. والرسول يتبسم يقرهم على أجوبتهم، هذه مش إقرار أنهم صواب، لا، إقرار على هذا التجوال في المسائل. واحد يقول السنط، لا يقول لا هشام، واحد يقول كذا، واحد يقول كذا طرفة، واحد يقول ها. ما الفرق بين المصدر واسم المصدر؟ اسم المصدر يأتي دون حروف، أحسن، اسم المصدر يأتي بمعنى المصدر لكن ليس فيه حروف المصدر، فسبحان بمعنى التسبيح إلا أنه ليس فيه حروف التسبيح. طيب، ومعنى سبحان يعني أنزهك يا رب عن كل ما يليق بك، عن كل ما لا يليق بك. نعم، سبحانك اللهم بحمدك، يعني هذا الذكر فيه تنزيه الله سبحانه وتعالى عما لا يليق به في ذاته، مش بعد، وفي أفعاله، وفي أسمائه وصفاته، وفي خلقه، وفي أحكامه. وبحمدك يعني أنزهك عما لا يليق بك، وأحمدك فأصفك بصفات الكمال ونعوت الجلال. فيكون هذا الذكر جمع بين وصف الله بما يليق به وتنزيهه عما لا يليق به. وانظر إلى اشتمال هذا الذكر على هذين الأمرين العظيمين، جمع بين تنزيه الله عما يليق به ووصفه بما لا يليق، ووصفه بما يليق به. ولذلك التنزيه الحق عند أهل السنة والجماعة أنهم يجمعون بين الإثبات والنفي، ولا يقولون بالنفي مطلقا. بعض أهل البدع من المتكلمين يقول إن الله ليس بجسم ولا جوهر ولا عرض ولا يسأل عنه بأين ولا متى ولا كيف ولا هو متصل بالعالم ولا منفصل، كان ولا مكان، وهو على ما كان قبل خلق المكان لم يتغير عما كان. هذه صفصطة. قال ابن كثير: لو قيل لرجل صف العدم ما وجد وصفا أبلغ من ذلك. كيف يصف الله بهذا الوصف؟ هو دار ينزه الله. وهذا يقول عنه ابن تيمية: هذا مدح في ظن قائله، وهو مدح أشبه بالذم، بل لو سكت هذا المتكلم عن ذلك لكان أحسن من أن يقول إن الله ليس بكذا وليس بكذا وليس بكذا وليس بكذا وليس بكذا، ليس بمتحيز ولا بجسم ولا عرض ولا جوهر ولا متصل ولا منفصل. اتق الله يا شيخ، قل ليس كمثله شيء، قل كما قال الله، فلا تضربوا لله الأمثال. ودائما أنا أقول كما قال مشايخنا: لو قيل لرجل عظيم له مكانة في نفوس الناس فجاء رجل يمدح فقال: أنت ما شاء الله عالم كريم عاقل حليم، الرجل يتهلل الوجه لأنه إنما مدحه بصفات فيها كمال في إثبات في أمور زائدة، فنبه الناس على أنه فيه صفة كذا وكذا وكذا وكذا، فيتهلل وجه هذا الكبير. وأما إذا وآخر جاء إليه فقال: أنا أمدحه. قال: تفضل. فقال: يا أيها العمدة، يا أيها الكبير، أنت لست بخائف، ولست بمغفل، ولست ببليد، ولست بخائن، ولست بسارق ولا زان. لو تمكن منه لضربه على رأسه، لأنه مدح أشبه بالذم. ولذلك قال شيخ الإسلام: ليس في كتاب الله ولا في سنة رسول الله إثبات نفي مفصل إطلاقا. قال: ومن وجده فليأتي به. كل النفي في القرآن والسنة في حق الباري نفي مجمل، ليس كمثله شيء، ولم يكن له كفوا أحد، فلا تضربوا لله الأمثال. وما أوتي بالنفي المفصل إلا لإثبات كمال الضد، لأن لا يعترض عليك معترض يقول لك: لا، في القرآن في نفي مفصل متعلق بالله. قال تعالى: وما مسنا من لقوب. قال تعالى: لا تأخذه سنة ولا نوم. قال شيخ الإسلام: هذا ليس مما نحن نتكلم فيه، هذا من باب إثبات كمال الضد. قال الحي القيوم: لا تأخذه سنة ولا نوم، فلكمال حياته لا تأخذه، لا يأخذه نوم، ولكمال قيوميته لا تأخذه سنة، لأن السنة تنافي كمال القيومية والنوم ينافي كمال الحياة. فأتي بالنفي المفصل لا ليتمدح به الرب عز وجل، لكن لأجل أن يثبت كمال ضده من الحياة والقيومية. فطريقة أهل السنة هي طريقة القرآن، وأما الإثبات المفصل فكثير، هو السميع البصير، إن الله كان عليما حكيما، الله كان سميعا بصيرا، إلى غير ذلك من النصوص التي جاءت في إثبات الصفات التي اتصف الله بها وتمدح بها في كتابه. طيب. باب المكث بين السجدتين. حدثنا ابو عمر قال حدثنا حماد بن زيد عن ايوب عن ابي قتاده ان هذا بن الحويرث قال لاصحابه الا انكرهم صلاه رسول الله. طيب، جاء في الحديث كان يتأول القرآن، ما المراد يتأول القرآن؟ يعمل بما يقول القرآن من قوله تعالى سبق عند ربك واستغفره انه كان توابا. يتأول القرآن يعني يعمل بما يقول إلى القرآن، يرجع إلى القرآن. نعم، لأن التأويل له ثلاث معاني عند أهل العلم. تأويل اللفظ يعني تفسيره، وذلك مثل قول ابن جرير شيخ المفسرين، يقول تأويل قوله تعالى كذا كذا يعني تفسير. ويأتي التأويل بمعنى آخر وهو حقيقة ما يرجع إليه الشيء، ومنه قوله تعالى يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق، يعني يوم يأتي حقيقة ما أخبروا به من أمر المعاد والحشر، يقول الذين نسوه كذبوه قد جاءت رسل ربنا بالحق. فيقال آل الشيء إلى شيء إذا رجع إليه، فرجوع الشيء إلى حقيقته هذا هو التأويل بمعنى رجوع الشيء إلى حقيقته. ومنه قوله تعالى ذلك خير وأحسن تأويلا، يعني أحسن عاقبة. ويأتي التأويل بمعنى التحريف مثل طريقة أهل البدع في تأويل آيات الصفات، يقولون الرحمن على العرش استوى تأويلها استولى، ينزل ربنا تنزل رحمته. وهذا التأويل هو الذي شقشق به المتأخرون وعارضوا به ظواهر الكتاب والسنة في إثبات الصفات، وصرفوها عن ظواهرها اللائقة بالله إلى معان بعيدة لا يدل عليها اللفظ بظاهره. هذا التأويل وهو صرف اللفظ عن ظاهره إلى محتمل مرجوح لا يخلو من حاله، صرف اللفظ عن ظاهره إلى المحتمل المرجوح لا يخلو من حالين، إما أن يكون لدليل فهذا تأويل صحيح، مثل قوله صلى الله عليه وسلم الجار أحق بشفعة جاره، فظاهر هذا الحديث يدل على إثبات الشفعة بالجوار وأن الجار له حق الشفعة، لكن هذا الظاهر ليس مرادا للنبي صلى الله عليه وسلم، بدليل حديث جابر في الصحيحين قال فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. فقوله فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق هذا يصرف الحديث الأول عن ظاهره وهو الجار إلى معنى مرجوح وهو خصوص الشريك المقاسم. فإن قال قائل لماذا أبطلتم ظاهر الحديث الجار أحق بشفعة جاره، نقول تركنا الظاهر لدليل دل على أن الظاهر ليس مرادا بل المراد المحتمل المرجوح الذي هو خصوص الشريك المقاسم. هذا تأويل صحيح لأنه صرف لللفظ عن ظاهره لدليل اقتضى ذلك الصرف. فإن لم يكن هنالك دليل يدل على أن هذا الظاهر مصروفا فهذا تأويل فاسد. قال الشنقيطي رحمه الله في تفسيره: وصرف اللفظ عن ظاهره إلى محتمل مرجوح لغير دليل هو المسمى عندهم بالتأويل الفاسد. والتأويل الفاسد ينقسم إلى قسمين: تأويل بعيد كتأويل أبي حنيفة قوله تعالى: فإطعام 60 مسكينا، قال: فإطعام 60 مدا. فالمسكين في الآية المراد به المد، فإطعام 60 مسكينا أي فإطعام 60 مد. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة نكحت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل باطل باطل. قال: المرأة المقصودة في هذا الحديث ليس أي امرأة، إنما هي المرأة المكاتبة، وهذا حمل لللفظ العام على بعض أفراده. وهذا الفرد الذي حمل اللفظ العام عليه فرد نادر، فهو تحكم وتأويل بعيد فاسد. وبناء على هذا فلا يحل نكاح المرأة، لا يحل للمرأة أن تنكح نفسها بغير إذن وليها، سواء كانت مكاتبة أو كانت غير مكاتبة، وسواء كانت حرة أو غيرها، وسواء كانت متعلمة أو جاهلة، بدوية حضرية، ولو كان عندها 7 شهادات وعندها دكتوراه في 7 فنون و7 علوم، أيضا لا تزوج نفسها، خلافا لما قاله الغزالي المصري، قال: لا يمكن أن يصدق قول النبي صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة نكحت نفسها بغير إذن وليها، أن يحمل هذا العموم على المرأة المثقفة التي لها من الشهادات ومن الثقافة الشيء الكثير، فهذه لا تجهل ما ينفعها، وربما تكون أدرى بما يصلحها من وليها، وربما يكون وليها جاهل لا ثقافة له ولا معرفة عنده، وكل هذا من التأويل الفاسد. ومن التأويل الفاسد أيضا اللعب الذي هو صرف اللفظ عن ظاهره لغير دليل أصلا، إن كان لدليل لكن دليل فيه بعد وصرفه عن ظاهره إلى معنى لا يدل عليه لفظ ظاهره بل حمله على معنى بعيد، هذا تأويل بعيد هو فاسد، لكنه من قسم، هو تأويل بعيد لكنه من قسم الفاسد. وأما اللعب فهو صرف اللفظ عن ظاهره لغير دليل أصلا، كتأويل الرافضة قبحهم الله قوله تعالى: إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، قال: هي عائشة، قاتلهم الله أن لا يؤفكوا. فهذا لعب، وأنا أحيي جميع الأصوليين الذين سموه لعبا لأنه تلاعب بكتاب الله ليس له دليل. وهكذا قالوا: بينهما برزخ لا يبقيان، قالوا: الحسن والحسين. هذا كله تلاعب. فاحذروا من التأويل، وهو أصل فساد الأديان. ما عبدت اللات والعزى إلا بالتأويل، وما أنكرت الصفات الباري جل وعلا إلا بالتأويل الفاسد، وما وقع الشرك في الأرض إلا بالتأويل الفاسد. يقول لك شيخنا: يجوز له ما يجوز لغيره، ما لا يجوز لغيره. الولي يجوز له ما لا يجوز لغيره، فالمصافحة حرام لغيره وله فهي جائزة، والخمر حرام على غيره وله حلال، لأنها تكون لبنا في حقه. ده التأويل نفسه، هذا هو التأويل. نعم. عشان كده ابن القيم رحمه الله في كتابه الصواعق جعل فصلا ماتعا سماه باب كسر طاغوت، هذاك يتكلم عن المجاز، لكن ايضا المجاز طاغوت والتأويل طاغوت، وكل هؤلاء طواغيت، وما اكثر الطواغيت في زماننا. باب مخرج من سنتين. نعم. حدثنا عن الرحمن قال حدثنا عن خالد بن عبد ايوب عن ابي خلابه ان مالك بن حويرث قال لاصحابه الا اخبركم صلاه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال وذاك في غير دين صلاه. فقام ثم ركع فكبر ثم رفع راسه فقام منيما ثم سجد ثم رفع راسه منيما فصلى صلاه عمرو بن سلمه شيخنا هذا. قال اليهود كان يفعل شيئا لم ارهم يفعلونه، كان يفعل في الثالثه والرابعه يعني جلسه الاستراحه. فاتينا النبي صلى الله عليه واله وسلم فاتينا فقلنا عنده فقال لو رجعتم إلى أهليكم صلوا صلاة كذا في حين كذا، صلوا صلاة كذا في حين كذا، فإذا قامت الصلاة فليؤذن أحدكم وليأمركم أكثركم. حدثنا محمد بن عبد الرحيم قال حدثنا أبو أحمد محمد بن عبد الله الزهري قال حدثنا إسحاق عن الحكم عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن البراء قال كان سجود النبي صلى الله عليه وسلم وركوعه وقعوده بين السجدين قليلا من السماء. حدثنا سليمان بن عبد الحار حدثنا عمار بن جرد عن ثابت عن انس بن مالك رضي الله عنه قال اني لا اعلم ان اصلي بكم كما رايت النبي صلى الله عليه واله وسلم يصلي بنا. قال ثابت كان انس بن مالك يصنع شيئا لم اركم تصنعون معه، كان اذا رفع راسه من الوقوع قال حتى يقول القائل قد نسي، وبين السجدين حتى يقول القائل قد نسي. نعم. هذه الامور يا اخوان نبه عليها البخاري تحت هذه الترجمه وهي مهمه. في هذا الحديث الذي ساقه تحت هذه الترجمه باب المكث بين السجدتين فيه مسائل. المسألة الأولى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان من سنته أنه يطيل المكث بعد الرفع من الركوع وبعد الرفع من السجود وبين السجدتين، يعني يمكث بعد الرفع من الركوع قليلا، وقد جاء في الرواية هنية، وهنية وإن كان لفظ يدل على القلة إلا أن الأحاديث تفسر بعضها بعض، لأنه جاء في الرواية الأخرى قال حتى نظن أنه قد نسي، وهذه قليلة ولا كثيرة؟ كثيرة. وهنية يفسرها ما بعد، ومرة سجد النبي صلى الله عليه وسلم بهم سجودا طويلا حتى قال ابن مسعود هممنا بأمر سوء، قال أصحابه ومنهم الأسود قال بما هممتم؟ قال هممنا أن الله قد أخذه في الصلاة. قال فرفعت رأسي فوجدته ساجد وعلى ظهره الحسن والحسن. حسن الإمام جاب أولاده يلعبوا على ظهره، يقول لك ده أحسن بعد ده نديه إنذاره، يقول لك ده إمام عجيب ده، يجيب أولاده لا من يلعبوا في ظهره ونحن فاضين لا من ينزل من ظهره، الناس عندنا أشغال. قال فلما نزلا عنه رفع من السجود. يعني شوف عبد الله بن مسعود راقب الموقف كله، يعني شاف الناس الطالعين وشاف الوضع. مثل هذا يجوز ولا ما يجوز؟ اما فعلا النبي صلى الله عليه وسلم سنه ما في كلام، لكن فعل ابن مسعود جائز لأنه فعل في عهد التشريع، ولو كان حراما لجاء الوحي بالتنبيه عليه. واحد يقول لك لكن الرسول ما يعلم الغيب، نقول الله سبحانه وتعالى مطلع يحيي لنبيه يقول له في واحد كده عمل كده والموضوع ده نبي عليه والكلام ده ما صح. فلما سكت الوحي دل ذلك على جوازه، لكن وين الإمام اللي بيطول؟ لا من الزول بيعايل له ده. واحد لشيخنا لما وصلنا الحديث ده قال له وين الإمام اللي بيسوي كده لا من الواحد يعايل. لكن على كل حال الناس تبين الأحكام، لكن قد يتحمس بعض طلاب العلم بعض الشباب فيفعل هذا في مسجد، يقول لك أنا الإمام بتاع الجامعة، فيفعل بهم هذا بكثرة فينفرون عنه. لا، دائما أخذ الناس بإيش؟ بالروية أحسن. دار تقيم السنة أديهم كده فيها درس شوي، فإذا وجدتهم قد صلح حالهم قلنا إن شاء الله الكلام اللي قلناه ده حنطبقه إن شاء الله الصلاة الجاية. تكون متهيئين ولا ما متهيئين؟ متهيئين، لكن لو غمرتهم بهذه السنة ناس يجوطوا ويصلوا البيبان يقول لك دي صلاة وين؟ مين فتحنا ما سمعنا كلام وما شفنا صلاة زي دي؟ وفتح ايش؟ في سوق الخضار ده. هو يقول لك مين فتحنا ما شفنا كلام زي دي؟ وفتح على شنو؟ فتح على البخاري ولا مسلم؟ ما فتح. طيب، وفي أن الأذان قبل الوقت لا يصح، من أين أخذ هذا؟ قال إذا حضرت الصلاة فليؤذن أحدكم وليؤمكم أكبر، فقول إذا حضرت الصلاة فليؤذن هذا دليل عليه على أن إذا لم تحضر لا يصح الأذان. وبعض الناس عندهم شفقة للأذان لأجل أن يتخلص، يقول لك النائمين لا شنو أزم، يكون اثنين غلبنا النوم وقاموا قبل المواعيد الساعة 4، أنا أزم أنا أزم يا أخي أزم، النائمين لا شنو أزم يا يصحى أزم. عشان كده الفقهاء شرطوا أن يكون أمينا، قال المؤذن ده أول صفة فيه الأمانة، لأن الناس نائمين ما عندهم، يقول لك هو أذن تنفتش ساعات يكون شاف الساعة أو ساعتين متأخر وكذا، فربما صلوا بأذانه قبل الوقت أو ربما قطع قيام الليل لأجل الأذان. النبي صلى الله عليه وسلم قال إن بلال يؤذن بليل لينبه قائمكم ويرجع قائمكم، نبه نائمكم ويرجع قائمكم، يعني لو في زول قاعد يقوم عشان شنو يوقف، والزول ايش النائم عشان يصحى. تفضل. في هذا الحديث من الفوائد أيضا رعاية النبي صلى الله عليه وسلم لهؤلاء الذين مكثوا معه 20 ليلة، مكثوا عنده 20 ليلة وكانوا شبابا، فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم من حالهم أنه أصابهم شوق إلى نسائهم وخاف عليهم الضجر وأن يشق ذلك عليهم، سمح لهم بالانصراف إلى أهليهم وأمرهم أن يؤدبوهم ويعلموهم ويرشدوهم ويقومون بواجب الأمر المعروف والنهي عن المنكر في هذه المدة التي يبقون عندهم فيها، وهم قد مكثوا 20 ليلة معه. فهذا فيه مراعاة النبي صلى الله عليه وسلم لحال الناس، وأنه كان يحمل الناس على ما تقتضيه حاله ولا يحملهم على ما تقتضيه حاله هو. وكثير من الكبراء لا ينظرون إلى أحوال من استرعوا، لا ينظرون إلى أحوال رعيتهم، ولا ينظرون إلى أحوال أتباعهم، بل ينظرون إلى شهواته. فإذا علم أن الناس حول بيته وقوفا تحت الشمس أعجبه ذلك، وهو خليه يقعد شوي. وربما يكون هو في النومة الثالثة أو الرابعة والناس حول بيته زرافات وحدان ينتظرون الدخول عليه والعياذ بالله. هذا ليس من خلق الأنبياء ولا من خلق أتباع الأنبياء. النبي صلى الله عليه وسلم سمح لهم بالانصراف، وهكذا شأنه صلى الله عليه وسلم مع أتباعه. كان إذا مشى في الركب مشى آخر الركب لأجل أن يواسي الضعيف ويعين المحتاج، فلا يتقدم، كما جاء في حديث جابر لما باع له الجمل قال فلحقني النبي صلى الله عليه وسلم، بخلاف عادة أهل الكبر والرياسات فإنهم يذهبون أو يمشون في مقدم الموكب ولا يكون في آخر الركب. هذا حال النبي صلى الله عليه وسلم. وماذا قال لجابر لما رأى جابر قد شق عليه بيع الجمل؟ قال أتراني ما كستك لآخذ جملك، خذ جملك ودراهمك فهي لك. وكان خال جابر قد لمه لوما شديدا وقال كيف تبيع ناضحك وليس لك ناضح سواه، فندمه على البيع. وفي ناس أشرار حتى لو بعت والبيع كويسة معاك يحب يندموك عليها، يقول لك السوق طاير يا أخي انت بعت بيتك ليه، وانت تتأسف وتظن أنه قد فاتك خير كثير، يندموك ما يقول لك ما شاء الله والأمور طيبة الحمد لله وفق الله ويسر الله. لا بد يحزنوك في أمر الله ولاية لهم عليك فيه، والرسول عليه الصلاة والسلام خلاف هذا. ويقال إن خاله هذا كان منافقا فما أحب أن يشتري النبي صلى الله عليه وسلم منه هذا الجمل، ويقال إنه حسن إسلامه وزال عنه النفاق وحسن إسلامه وصار من المؤمنين الخلص فيما بعد ذلك. على كل حال المراد معرفة حال النبي صلى الله عليه وسلم. يقول هل يمنع أو هل يمنع كشف البنطلون؟ السلام عليكم. ما سمعت اسم. هل يمنع كشف البنطلون؟ كشف الثياب. لا يكف الثياب. لا يكف. إلا إذا كان مسترخي تحت الإزار يكف لابد. تحت الكعبين. وهذا الكتاف يجوز في مساجد غير المسيح ثلاثة؟ في خلاف، والصحيح أنه يجوز. يقول بعض الشخص الذي يندب سليمة هل تجوز صلاة من خلفه؟ لبس التميمة نسأل الآن هل هو شرك أكبر أو أصغر أو معصية؟ ده لابد تكون رافعين كلكم يدين، ما يصح. هذا سؤال في العقيدة، ما عندنا متفرج في العقيدة. بحسب اعتقاد اللابس، إن كان يعتقد أن نفس التميمة تدفع العين وأن لها تأثير استقلالا فهذا شرك أكبر، وإذا كان يعتقد أنها سبب ولم يجعلها الله ورسوله سببا في دفع العين فهذا شرك أصغر. وأما الصلاة خلف من كان لابسا للتميمة الأفضل أن لا يصلي خلف، إلا إذا كان يقصد بذلك إقناعه وتوجيهه فلا بأس أن يصلي معه ثم ينصح. رجل يصلي بماما بالناس وسجد سجدا طويلا فرمي عليه، ماذا يفعل من كان خلفه؟ ينظر في الأمر، إذا كان أغمي عليه فإنه يقوم أحد يتم بهم الصلاة. يقول سمعت من يقول بأن من قال أن النبي صلى الله عليه وسلم ينسى أو يسهو أو يصيب العين والسحر فقد كفر، وإنما أصابه ذلك للتشريع فقط، فما رأيكم في معرفة به في ذلك؟ إيش؟ وإنما أصابه؟ أن النبي من يقول أن النبي عليه الصلاة والسلام ينسى أو يسهو أو يصيب العين أو السحر فقد كفر. هذا جاهل. إنما أصابه ذلك للتشريع فقط. هذا جاهل للسنة، جاهل بالسنة. هذا جاي بالسنة تماما. الرسول سحر، قال جاء في البخاري أنه سحر في مشط ومشاطة في بئر زروان، وأرسل النبي صلى الله عليه وسلم عليا ومعه رهط من المؤمنين حتى يأتوا إلى هذه البئر فيخرج منها هذه الأمور، هذه الشعرات التي سحره بها لبيد بن الأعظم اليهودي، وهذا الأمر معروف في السيرة. وأما قوله إن الرسول لا ينسى فهذا أيضا جهل، وتعظيم النبي صلى الله عليه وسلم لا يكون بمثل هذا، تعظيمه أن نصدقه فيما أخبر به. هو نفسه قال أنا أنسى، تقول له ما تنسى؟ قال إنما أنا بشر أنسى كما تنسوا، فإذا نسيت فذكروني. ده يمشي وينس رسول ذاته قال إنما أنا بشر أنسى، مش للتشريع، أنا بشر أنسى كما تنسوا، يعني إذا جعلنا ما مصدرية فيكون التقدير أنسى كل، لا إذا جعلنا مصدرية أنسى كنسيانكم تماما، أنتوا تنسوا أنا برضو بنسى زيكم، أو إذا جعلنا موصولية أنسى كالذي تنسوا يعني كالذي يقع منكم من النسيان خلاص. لكن الفرق يقول الشيخ ابن عثيمين بين نسيان النبي صلى الله عليه وسلم ونسياننا أن نسيانه لا يقر عليه، لا يقر عليه، يأتي الوحي فيسدده يقيد له من يذكره، بخلاف نسياننا نحن فإننا قد نقر عليه، ممكن تصلي بلا وضو ولا بكلمك زول ولا بتتذكر وتفوت على كده، ربنا بيقبله منه، هذا الفرق. أما النسيان يقع منه عليه الصلاة والسلام. وهم يروون في ذلك حديثا ضعيفا ذكره مالك في الموطأ، قال إني لا أنسى ولكن أنسى لأجل التشريع، وهذه أحد ثلاثة أحاديث الموطأ لم توجد متصلة كما جزم بذلك ابن الصلاح رحمه الله. يقول أدى لي حرامي وشق لي به ولكن لم يأخذ مني شيء، ولكن أنا أخفت كل ما عنده، هذا من دروس حلال الحرام. الجزاء سيئة سيئة مثلها، لا هذا خطأ، ما يجوز. إذا أمسك بالسارق فإنه يأخذ منه ما سرقه منه فقط، وأما يأخذ ما عنده فهذا ليس له، اللهم إلا إذا أخذها منه بنية إرجاعها أو الصدقة بها عن أصحابها فهذا لا بأس به، يؤجر عليه. إذا أخذها منه بنية إيصالها إلى أصحابها أو الصدقة بها عنهم، لأن هذا السارق لا يتصدق أكيد بها عنهم ولا يرجعها إليهم وقد أخذها منهم. يقول تريد مني أختي أن أذهب لأحد الناس ليكون لها واسطة في هي الوظيفة. أولا، ما حكم أن يجد الإنسان عملا بواسطة؟ ثانيا، ماذا أقول لأختي كرد عملي؟ إذا كان أختك تريد أن تعمل في مكان لا تخالط فيه الرجال الأجانب فلا بأس أن تشفع لها. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم اشفعوا تغجر. أما إذا كانت وظيفة يلزم منها مخالطة الرجال فهذا لا يجوز، لا تشفع لها، لأن هذا من التعاون على الإثم والعدوان. يقول أخي طالب ما أحكم القنوت في صلاة الفجر؟ إذا كان المراد الاستمرار على ذلك في غير النازلة فهذا بدعة. يقول عزكم ما تعريف الكرامة وتعريف المعجزة؟ الكرامة ما يجريه الله عز وجل على يد شخص من عباد الله، يجري الله عليه شيء خارق للعادة، يجري على يديه شيء خارق للعادة كرامة له. لكن لابد من تنبيه على أن الكرامة لا يشترط أن يكون لكل ولي كرامة، لأن بعض الناس يظن أنه إذا لم يكن له كرامة فهو ليس بولي. يقول لك الدين مثال، يعني مثال حصل منه حاجة، فليس من شرط الولي، يقول ابن تيمية، أن تجري على يديه كرامة، لأن الكرامة إنما يجريها الله عز وجل على يد من شاء من عباده، إما لحجة أو حاجة. يعني مثلا لأجل أن ينصر الله دينه، هذه الحجة، أو لحاجة وقعت لهذا الولي فأراد الله أن يكرمه بها. جماعة كانوا في غزاة فأجدبت الأرض ولم يجدوا ماء يشربونه، فدعوا فساق الله إليهم سحابة فأرعدت وأمطرت، والوادي من هذه الجهة لم يمطر وهذا الوادي من جهة هذه الجهة لم يمطر، فمطروا نيلا. هكذا وهكذا جاءت كده كأفواه القرب، كأفواه القرب، فسقوا وشربوا وحملوا أزوادهم، قالوا كمان جركاناتهم وحاجاتهم وغماش. قال الراوي فلما ذهبنا ونزلنا الوادي ليس فيه مما، لكن احنا خلصنا. دي كرامة. أما ما تجري الكرامة كده ساكت لأجل أن يظهر بها ولأجل، فإذا ظهرت على يد إنسان غير مستقيم إما عقديا أو سلوكيا فهذه ليست كرامة بل هي ندامة. عشان كده الشافعي قال إذا رأيته الرجل يطير في الهواء ويمشي على الماء فلا تغتروا به فإنه ساحر. وقال بعضهم إذا رأيت الرجل تجري على يديه المخاريق فانظره على الكتاب والسنة، شوف وضعه كيف في الكتاب والسنة، أول كتاب والسنة العقيدة، شوف عقيدة. تقول أين الله؟ في كل مكان. لا هذا مشعوذ. أو قل له إذا ألمت بالرجل مصيبة وقعت عليه مصيبة ماذا يقول؟ إذا قال لك يا الصالحين درائح فيها. واحد كتب يا الصالحين في اللور بإيجاد اتقلبت بإيجاد، لا كتب أحمد أحمد التجاري وقعت بإيجاد، ربنا كسر له بالجنب الكتب في أحمد التجاري، فكتب بهناك عبد القادر الجيلاني، العربية صلحها بإيجاد اتقلبت الدور الجاي على عبد القادر الجيلاني، تكسرت فرطقت حتة بالجهة دي والجهة دي سلمة. ده كله ربنا بيديه آيات بيديه إنذارات عشان يعمل حساب. قال لا لا، قال شيخنا ده غلب ده، وفي المرة الأولى شيخنا ده غلب ده، أحمد التجاني غلب ده، المرة الثانية غلب ده، لسه هو بيبرر للشركة. يعني يقول لك دي إيد لاحقة لكن غلب ده، المصيبة جاية داري تلقاها نزل على ده كسرت. فكتب يا الصالحين أجمعين بورق، يعني ولا واحد ولا اثنين ولا بالجملة. أيوة دار تبارز ربنا بالمعاصي والشرك وتنادي الصالحين كلهم تترك رب الصالحين. العربية تاني جاتة حصلت لها كده ملاوزة في الشارع وقامت فوق طر كسرت حتة حتة، بس فضل الباب اللي ورا والباب كله تعجل، باب الورا المكتوب فيه الصالحين ده عشان ايه؟ عشان يبقى عبرة للمعتبرين، عشان تاني ما فزوا يكتب حاجة زي. وجد الجالين وقالوا الحادث ده يضايروه كده، والصحفيين قالوا لهم عشان الشرك ما يكون فيه فضيحة وأمره ينكشف شالوا القطعة دي وشالوا اللور ولقطوه. فات واحد كلمني ضابط في المرور قال نحن كنا نحب التحقيق في هذه القضية، ما سبب هذا اللوري وجاه شنو كل الحيثيات بتاع الحركة، ما في أي تصادم ما في أي حاجة، لكن اللوري ده خبط الوطن ضربه شنو صاقعة ربنا فتح له الأرض جاءت مصيبة ملك ضربه المهم حصل له ما حصل فداري يحققوا فيها. قالوا لهم ما في أي في توجيه من بعض الدوائر بأنه الملف ده لا لوري ولا انضرب، لكن الروايات بعد ذاك وصلت للناس هذا وبالله.